بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 37 ليوم الخميس الموافق 12 من شهر صفر 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: ويسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع إن كان الخوف على أنفسهما قضتا فقط، ومع الإطعام خوفا على ولديهما فقط. ومن نوى الصوم ثم أغمي عليه أو جن أو نام جميع النهار صح صوم النائم فقط وقضى المغمى عليه. قال: ويشترط تعيين النية من الليل للصوم الواجب، ويصح النفل بنية النهار ولو بعد الزوال ممن لم يفعل مفطرا. إذن بدأنا بحمد الله في اللقاء السابق ما يتعلق بكتاب الصيام، وكان الحديث ابتداء حول من يجب عليه الصوم ومتى يلزم الإمساك، حتى وإن لم يكن واجبا عليه الصوم في أول النهار متى يلزمه الإمساك ولو كان ذلك في أثناء النهار. كان الحديث الآن انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمن يسن له الفطر، بمعنى هذا ليس صائما وإنما يسن له والأولى به أن يكون مفطرا وأن لا يصوم. من هذا؟ قال: يسن الفطر لمريض يشق عليه، بمعنى إذا كان هذا الإنسان مريضا ويكون يترتب على هذا الصيام نوع من المشقة، فعند ذلك الأولى به ماذا؟ أن يكون مفطرا. أما إن كان مريضا ويستطيع الصيام ولا يشق عليه ولا يترتب عليه من صيامه كما يقال مزيد ضرر أو تأخر برء أو ما شابه ذلك من العلاجات التي تقتضي أن يأكلها في أثناء النهار في أثناء صومه، بمعنى كما يقولون شيء من وجع الضرس مثلا أو ألم في أصبعه، أو بمعنى ليس كل مرض يوجب لأهله أو صاحبه أن يكون مفطرا في هذا الباب. إذن من يشق عليه وترتب عليه المشقة في هذا الصيام فالأولى به ويسن له ما لا يسن له أن يفطر. قال: كذلك ومسافر يقصر، بمعنى إذا كان هذا السفر سفرا طويلا يرخص لصاحبه أن يقصر في هذا السفر فإنه يسن له كذلك أن يفطر، بمعنى الأولى بالمسافر السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، لأنه مر معنا في باب الصلاة أن السفر ينقسم إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير، وأن السفر الطويل هو الذي تباح فيه ما يتعلق برخصة الجمع وبرخصة القصر وما شابه ذلك، بخلاف السفر القصير يباح فيه شيء لكن لا يباح فيه ما يتعلق بالقصر في السفر هنا. فهنا إذا كان هذا السفر سفرا طويلا يشرع فيه القصر ويسن فيه القصر فهنا كذلك يسن الصوم حتى وإن كان لا يشق عليه، بمعنى يقول بأن كما يقول الآن لعل السفر يكون مريحا وليس هناك ما يؤثر عليه وما شابه ذلك وباستطاعته أن يصوم، فهنا يقال له أو أيضا كذلك حتى وإن لم يكن في السفر وفي الصيام في السفر مشقة فالأولى بك أن تفطر، لأنها نوع من الرخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. طبعا إن لم يكن هناك مشقة في القضاء، بمعنى الإنسان يقول أنا لا الصيام الآن أيسر لي ولكني بعد ذلك في الفطر يشق علي القضاء لوجود عمل أو ما شابه ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن إذا استوى الأمران فعند ذلك يكون الفطر مع ذلك أولى من السفر لأنه أخذ بالرخصة. ثم أخذ في بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذا الصوم والإفطار فيه، قال: وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر، بمعنى نحن قلنا بأنه يشرع له والأولى بالمسافر أن يفطر. هنا لو صام وكان مقيما ونوى الصيام ثم طرأ له بعد ذلك السفر، إذن شرع في هذا اليوم بالصيام ونوى صوم هذا اليوم لكنه سافر في أثنائه، فهل له أن يفطر في ذلك أو ليس له أن يفطر؟ ماذا قال؟ قال فله الفطر في ذلك، بمعنى حتى وإن نوى صيامه وإن شرع في صيامه وإن صام جزءا منه، لكنه بما أنه شرع في السفر وأخذ رخصة السفر بمعنى فارق عامر بلدته فشرع له بعد ذلك ما يتعلق بالقصر ونحوه، فعند ذلك أيضا له في هذه الحالة الفطر، ولا يقال بأنه قد نوى وبيت النية بالصيام وشرع في الصيام فليس له أن يقطعه، لا لا يقال ذلك. قال بعد ذلك وما يتعلق بالمرأة الحامل والمرضع ما الذي يترتب على فطرهما؟ قال وإن أفطرت حامل ومثلها قال أو مرضع، وإن كان الخوف على أنفسهما قضتا فقط، بمعنى إذا كان سبب الفطر على بالنسبة للمرأة الحامل أو بالنسبة للمرأة المرضع كان السبب في ذلك هو خوف الضرر على نفسيهما بمعنى فيهما من الهزال والضعف وما شابه ذلك، في أنها لو صامت أثر ذلك على بنيتها وضعفها والطبيب ينصحها ليس لأجل حملها وإنما لأجل نفسها أنها بهذا تتضرر ويزداد ضررها ونحو من ذلك، فهنا ماذا يلزمها فقط أو يلزمهما فقط ماذا؟ القضاء فقط، بمعنى لا يترتب على ذلك مع ذلك الإطعام. لكن إن كان هذا الفطر سواء كان من الحامل أو كان من المرضع ليس لأجل نفسيهما وخشية الضرر على نفسيهما وإنما لأجل ولدهما بمعنى صحة التغذية كما يقال للحمل أو كذلك لإقرار الحليب بالنسبة للرضيع، ما قال ومع الإطعام خوفا على ولديهما فقط، بمعنى إذا كان هذا الفطر من أجل الخوف على الولد وليس على النفس فعليهما مع هذا القضاء عليهما ماذا؟ الإطعام. لماذا؟ لأن الفطر هنا ليس لأجل النفس ولم يقل لأجل الضرر المترتب على النفس وإنما لأجل الغير، فلما كان ذلك لأجل الغير وهو للجنين أو للرضيع في هذا الباب فعليها القضاء لأنها أفطرت هذا اليوم، وعليها الإطعام لأن هذا الفطر ليس لنفسها وإنما لغيرها. ومعنى ذلك أنها لو جمعت بين الأمرين بمعنى فيها هذا الهزال فهي تخشى على نفسها وتخشى على جنينها أو تخشى على نفسها أو تخشى أيضا كذلك على رضيعها، بمعنى جمع هذا الخوف نفسها وغيرها، فهنا كذلك لا يلزمها إلا القضاء فقط. لماذا؟ لأن الفطرة حتى وإن كان معه شيء للغير لكنه لأجل مشقة ذلك أو ضرر ذلك على النفس، ولذلك قال ماذا؟ ومع الإطعام خوفا على ولديهما فقط، ومعنى ذلك أنه لو كان الخوف على الولدين وعلى نفسها فإنها تقضي فقط ولا يلزمها مع ذلك الإطعام. ثم ذكر هنا صورا متشابهة في ظاهرها لكنها مختلفة في الحكم وهي ثلاث صور. قال ومن نوى الصوم ثم أغمي عليه أو جن أو نام جميع النهار صح صوم النائم فقط وقضاء المغمى عليه، بمعنى هنا الصورة أشبه بصورة واحدة في الظاهر، وهو أن هؤلاء لو قلنا ثلاثة أشخاص كانوا في الليل كلهم تسحر بمعنى نوى الصيام ليوم غد، كلهم تسحروا ونموا الصيام ليوم غد، لكن أحد هؤلاء جن نسأل الله السلام، والآخر غشي عليه وأغمي عليه، والآخر نام من قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، إذن كل هؤلاء حصل منهم هذا النية للصوم ثم أشبه بالغيبوبة أو النوم طول النهار فلم يستيقظوا جميعا، لكن بعد غروب الشمس أحدهم استيقظ من نومه والآخر لعله أفاق من غشيته وإغمائه والآخر لعله صح من جنونه. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال صح صوم النائم فقط، بمعنى من نام حتى وإن نام طول النهار ولم يصلي لا فجرا ولا مغربا إلا بعد غروب الشمس، فهنا حتى طبعا لن يكون حديثنا فيما يتعلق بهذا النوم قد يكون بعذر وقد لا يكون بعذر، ليس حديثنا عن الصلاة ونحوها وإنما حديثنا عن الصيام، بما أنه نوى الصيام لكنه نام طول النهار كله فنيته صحيحة ويصح له الصوم. أما المغمى عليه قال ماذا؟ قال قضى، بمعنى أن الإغماء يقطع النية، فلما كان يقطع الإغماء النية عند ذلك ماذا؟ تفسد هذه العبادة، لأن هذه العبادة عبادة الصيام لا بد فيها من النية، ولا بد فيها من نية عدم القطع كما تأتي الإشارة إليه. فكونه أغمي عليه وغشي عليه فهنا ماذا؟ لا يصح صيامه، فعند ذلك عليه ماذا؟ وهو مكلف لا يسقط عنه التكليف، عند ذلك يلزمه قضاء هذا اليوم. أما المجنون الذي جن في هذا اليوم من أوله إلى آخره قبل طلوع الفجر ولم يفق من جنونه إلا بعد غروب الشمس، هذا ماذا؟ سقط عنه التكليف، لأنه رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون حتى يفيق، إذن هذا في حال جنونه رفع عنه التكليف فلا يلزمه قضاء هذا اليوم. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بالنية التي جاءت إشارة إليها قبل قليل فيما يتعلق بالمغمى عليه، قال ويشترط تعنيين النية من الليل للصوم الواجب، بمعنى إذا كان هذا الصيام صياما واجبا، والوجوب إما أن يكون صيام فرض، وإما أن يكون بسبب النذر، وإما أن يكون بسبب كفارة ونحوها. إذن إذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان هذا الصيام إما لكونه رمضان أو لكونه قضاء عن رمضان، أو كان لأجل كفارة من الكفارات، أو كان هو أوجبه على نفسه بأن نذر لله سبحانه وتعالى أن يصوم عددا من الأيام إما مطلقا أو معلقا بشرط، إذن هذا كله يعد الصوم فيه واجبا. هذا لا يصح إلا بتعيين ماذا؟ بتعيين النية وتبييت النية من الليل، بمعنى أن ينوي هذا اليوم بأنه سيصومه إما كما قلنا قضاء أو كفارة أو عن نذر الواجب الذي أوجبه على نفسه. هذا إذا كان الصوم واجبا فلا بد، بمعنى أنه إذا استيقظ وقال لا أنا سأصوم علي صيام واجب أو علي نذر، نقول هذا لا يصح في أثناء النهار أن يكون ذلك منك، لكنه قال ماذا؟ ويصح النفل بنية نهارا حتى ولو كان هذا النهار ماذا؟ ولو بعد الزوال. فإذا كان هذا الصيام ليس بصيام واجب كما أشرنا إليه، وإنما صيام إما أن كان هذا نفلا مطلقا، بمعنى أراد أن يصوم يوما، وفي الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار وبين وجهه وبين النار 70 خريفا، فأراد أن يصوم، أو كان كما يقال تعشى وأكثر العشاء في ليلته تلك السابقة ثم قال بدلا أن أمتنع عن الأكل ما يسمى حمية ونحو من ذلك أجعله عبادة فأصوم، لكنه لم ينوي هذا الصيام وأن يكون ذلك صياما لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى إلا نهارا، بمعنى لم يبيت هذه النية من الليل، فعند ذلك ماذا؟ يصح صيامه. بل لعله إذا كان معدما أو قليل الزاد كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصبح ويسأل أهله هل عندكم من طعام، فيقولون ليس عندنا شيء، يعني ليس في البيت شيء يؤكل، فعند ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا صائم، يعني بدل أن يجلس الإنسان معدما وهو لا يجد شيئا يأكله ويكون امتناعه من الأكل للعدم يجعل امتناعه للعدم تقربا لله سبحانه وتعالى فيصوم ذلك اليوم في هذه الحال. إذن إذا كان هذه النية لم تنشأ ولم توجد إلا في النهار فيصح ذلك ماذا؟ في النفل. قال حتى ولو كان هذا وهذه النية لم تأتي إلا بعد الزوال، بمعنى لا يشترط في ذلك أن يكون ذلك قبل الزوال، ولا بد أن يكون قبل منتصف النهار، لأنه بالزوال كما يقال انتصف النهار وزاد إلى الجهة الأخرى. حتى ولو كان بعد الزوال وبعد ذلك ولو بقي من النهار لم يق منه شيء فإنه يصح ذلك، يصح النية منه ويصح صيامه، لكنه قيد ذلك بماذا؟ قال ممن لم يفعل مفطرا، بمعنى إذا لم تفعل من طلوع الفجر إلى وقت النية لم تفعل شيئا من المفطرات فلك أن تنوي الصيام ويصح صومك. أما إذا أكل الإنسان وما شابه ذلك ثم بعد ذلك تذكر بأن هذا اليوم يوم فضيل كان يكون من أيام البيض أو اليوم الاثنين أو الخميس أو شيئا آخر من الأيام الفاضلة فقال أنا أريد صيام هذا اليوم، نقول له لا انتهى، بما أنك قد أكلت فعلت شيئا من المفطرات أكلا أو شربا أو ما شابه ذلك وكان أكلك تعمدا فعند ذلك لا يصح منك هذا الصيام، لكنك إن جلست من حين طلوع الفجر إلى هذا الوقت الذي نويت فيه لم تفعل شيئا من المفطرات مطلقا وهي ستأتينا قريبا، فعند ذلك لك هذه النية ويصح ماذا؟ ويصح صيامك. لكن كما قيل له من أجله من صيامه بقدر ما نواه، يعني لا يكون أجره كأجر من نوى الصيام من طلوع الفجر، وإنما يكون بقدر ما نوى من هذا الصيام. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب المفطرات. يفطر من أكل أو شرب أو استقاء فقاء أو بلع نخامة بعد وصولها إلى حلقه أو ريقه أو ريقه بعد وصوله إلى شفتيه أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم. نعم. إذا انتقل بعد ذلك إلى بيان المفطرات، وهي في الواقع من أهم ما يتعلق بكتاب الصيام، وأن يعلم المفطرات لأنها هي المفسدات لهذه الصيام، وينبغي للإنسان أن يحافظ على صيامه، ولا يمكن له أن يحافظ على صيامه أي على صحة صيامه إلا باجتناب هذه المفطرات، وإن كان في الواقع يجب عليه أن يتجنب شيئا لا يفطره في صيامه لكنه يذهب أجره، وهو كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لكونه يترك الطعام والشراب وغيره من المباحات ثم يأتي بعد ذلك إلى المحرمات في قول الزور والكذب والمحرمات، فعند ذلك لم يستبد هذا من صيامه. إذن عليه هنا، طبعا هناك يقال بأن صومه صحيح لكنه يفقده ذلك الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين، أما هنا فهذه المفطرات بمعنى تفسد صيامه وتبطله، وعليه بعد ذلك أن يقضي يوما مكانه على ما سيأتي تفصيله. هذه المفطرات ذكر 10 منها. قال: يفطر من أكل، لأن الأصل في المفطرات هي كما قيل عادة 3 أشياء، هذا هو الأصل فيها: الأكل والشرب والجماع، فهذه هي أصول المفطرات. فعند ذلك أشار إلى أولها، قال ماذا؟ يفطر من أكل، فكل من أكل طعاما سواء كان ذلك من فمه مباشرة أو من أنفه، وهو ما يسمى بالصعوط، ولا يخفى الآن على كثير من المرضى أحيانا يجعلون الأكل ويحقنون الأكل عليهم من جهة ماذا؟ من جهة أنفهم بلي ونحوه، إذن فهذا ما يسمى بالصعوط، والسابق كان يجعل يعني يحلب أو يجعل محقان أو نحو من ذلك فيصب من أنفه إذا تعذر عليه أن يعطى الطعام من جهة فمه. إذن فكل شيء يوصل هذا الطعام إلى المعدة فإنه يفطر بذلك. وهنا الآن ما يسمى بالإبر المغذية، فإنها في الواقع تقوم مقام هذا الطعام، وإن لم يصل ذلك عن طريق الفم مباشرة، لكن لا شك أن الإنسان إذا أعطي هذه الإبر المغذية فعله يستغني عن الطعام أياما كما لا يخفى من نسبة للمرضى. إذن فهذه الإبر المغذية في الواقع تؤدي مقام الأكل والشرب في هذا الباب، فعند ذلك يكون الإنسان يفطر أو تكون تلك من المفطرات. كثير من العلماء يلحق بها ما يسمى بالإبر التي تضرب في الوريد مباشرة، لأن إذا وصلت، لأن المغذي ما هو هذا الغذاء يجعل أيضا كذلك يجعل على الوريد، فكذلك هناك بعض الحقن كما يقال إما تكون مضادات أو علاجات أو نحو من ذلك، فإذا كانت تعطى عن طريق الوريد يعني تجعل عن طريق الوريد مباشرة فهذه أيضا يقولون بأنها تؤدي هذا، لأن كثير من الأدوية ونحوها تجعل في المعدة حتى يستفيد منها الجسم، فهنا يكون لها هذا الحكم. يبقى الخلاف فيما يتعلق بالإبر التي تجعل في العضل، يعني في العضل والورك ونحوه، فهنا كثير من العلماء قد رخص فيها ويرى بأن هذا يكون نوع من امتصاص للجلد لها والبدن لها، وأنها لا تصل مباشرة إلى العروق، فيكون الأمر فيها أي أوسع في هذا الباب. وإن كان الأحوط في هذا الباب عند ذلك يقال تأخيرها إذا أمكن تأخيرها إلى الليل، فإنه لا شك أنه في ذلك يكون أحوط في هذا الباب. وإن كان الفتوى كانت في السابق، يعني كما نبه بعض العلماء مضت في المملكة هنا ما يقارب 25 سنة، والإفتاء على أنه لا يجوز ضرب الحقن في العضل في أثناء نهاية رمضان، لكن عند ذلك الأطباء لعلهم شرحوا لطائفة من العلماء أيام الشيخ ابن إبراهيم ونحوه في ذلك الوقت أن هذا بعيد عن الامتصاص العروقي لها وأنها في الشعيرات ونحوها، فعند ذلك أجيزت وأبيحت ورأوا جواز ذلك إذا كان للضرورة، لكن يكون الأحوط تأخيرها إلى الليل. إذن هذا هو في الواقع فيه الأكل ومعنى الأكل. قال أو الشرب، ومعنى ذلك إذا شرب ماء، والأصل أن يكون الشرب من جهة الفم أو كما قلنا جعله صعوطا من جهة أنفه، فكل ذلك على كل حال سواء كان من الماء أو من الطعام، فهذه أصول المفطرات، ولذلك هي المنصوصة في الكتاب: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر. ثم بعد ذلك ذكر مفطرا آخر قال أو استقاء فقاء، هذه السين والتاء كما يقول أهل اللغة للطلب، بمعنى طلب خروج القيء، بمعنى أنه لم يكن هذا القيء، ومعنى ذلك أن القيء لم يغلبه هو، وبمعنى ذلك أنه لم يكن كما يقول مريضا وبه ألم في معدته، وأنه ما يسمى بأنه معه غثيان ونحوه، ثم بعد ذلك لهذا الألم هو الذي تقيأ، فلو كان تقيأ بمعنى لوحده لم يطلبه هو ولم يستخرجه هو، فعند ذلك لا يكون القيء ماذا؟ لا يكون مفطرا، إنما يكون مفطرا إذا طلب خروج هذا القي، فهو الذي استقاء ولم يغلبه هذا القي. وأيضا قيد ذلك بأنه استقاء فقاء، ومعنى ذلك أنه لو استقاء ولم يقي، بمعنى كانت معدته فارغة، وهذا أحيانا يعني من به ألم في معدته ومن شيء من الغثيان أحيانا لعله يستجلب استخراج هذا القي، لكن تكون معدته خالية وخاوية، فعند ذلك أراد أن يخرج شيئا من معدته فلم يخرج شيء، فعند ذلك لا يكون مفطرا، إنما يكون هذا الفطر إذا طلب هذا الاستقاء، بمعنى استقاء وترتب عليها خروج القيء في هذه الحالة. المفطر الرابع قال أو بلع نخامة بعد وصولها إلى حلقه. النخامة هي التي تسمى أحيانا بالنخاعة، وهي ما يسمى أحيانا بالبلغم، إذن هذه سواء خرجت من الصدر أو نزلت من الرأس من جهة الخياشيم ونحوها، فإذا نزلت هذه النخامة أو النخاعة إلى الحلق وعند ذلك بلعها وازدردها إلى جوفه، فعند ذلك يكون ما لا يكون مفطرا، لأن الفم يأخذ حكم الخارج في هذا الباب، فكونها وصلت إلى فمه عند ذلك كان الواجب عليه في هذه أن يخرجها، إما في منديل أو إذا لم يكن هناك منديل جعلها في ثوبه. وهذه أحيانا تقع للمصلي، المصلي لعلها تخرج منه هذه النخامة وليس عنده منديل ونحو من ذلك فيزدردها في هذه الحال، فعند ذلك في الواقع ينبغي للمصلي طبعا ولغيره، لكن المصلي هو الذي يكون باب أولى، يكون كما يكون في المسجد ونحوه وقد لا يكون معه منديل أو ما شابه ذلك، فعليه على كل حال حتى ولو في ثوبه، وكانوا في السابق يفعلون ذلك، بمعنى أنه إذا وقع هذه النخامة أو النخاعة إلى حلقه فينبغي له أن يخرجها ولا يجوز له أن يبتلعها، وإذا ابتلعها فازدردها وهي أصبحت شيئا خرج من الصدر أو نزل من الأنف ومن الرأس، فهنا في الواقع يصبح شيئا خارجيا ازدرده وابتلعه كأنه أكل شيئا في هذا الباب فيفطر به. قال أو ريقه بعد وصوله إلى شفتيه. الريق هو ما يسمى باللعاب الذي يجري في الفم، وهي ما تسمى باللغدد اللعابية التي تحرك اللسان ونحوه، فهذه على كل حال بلع الريق ليس فيه حرجا وليس مكروها أصلا، وإنما الذي هنا أشار إليه قال بعد وصوله إلى شفتيه، بمعنى إذا أخرج الريق إلى الخارج خارج شفتيه، بمعنى أنه أصبح في الخارج، بمعنى أن اللعاب في أثنائه في أثناء الفم هذا في موضعه في موطنه، فعند ذلك لا أثر عليه ولا حرج فيه ولا حرج في بلعه، ولكنه كونه يخرجه إلى الخارج إلى الشفتين فهذا أصبح خارجا عن الفم، فإذا أدخله بعد ذلك إليه فإنه يفطر به. وهنا ينبغي أن يلحظ من يتسوك، الذي يستاك إذا أخرج مسواكه ينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. المفطر الذي يليه قال أو استمنى. السين والتاء كما قيل قبل قليل بأنها للطلب، أي طلب خروج المني، وهو ما يسمى الآن بالعادة السرية أو نحوها، سواء منه أو من غيره، فكونه يطلب ذلك ويطلب خروج المني فعند ذلك هذا الاستمناء يحصل منه ماذا؟ يحصل منه الإفطار. ولكنه كما يقال إذا فعل العلة السرية مثلا ولم يخرج شيء لا يكون ذلك مفطرا، لكنه لا شك أنه وقع في شيء محرم لأنه أفضى إلى أمر قد لعله يفطره، فمعنى ذلك أنه يجب عليه أن يتجنب ذلك. طبعا ولم نتحدث عن الاستمناء لأن الاستمناء سيأتينا في باب النكاح، وأنه لا يجوز في هذه الحال إلا في صور لعلها تأتي الإشارة إليها. ذكر بعد ذلك المفطر الذي يليه، قال: أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى. فإذا كانت هناك مباشرة بين الرجل وبين امرأة والأصل أن تكون من حلاله كزوجة ونحوها، لكن الحديث هنا عن المفطرات غالبا لا ينظر إلى كون هذه المباشرة مشروعة أو غير مشروعة، كما مر معنا في أبواب الطهارة نقول بأن الإيلاج يكون موجبا للغسل سواء كان ذلك الإيلاج ونحوه عن طريق مشروع أو غير مشروع. إذن فالنظر الآن إلى الحكم في حد ذاته، فهنا إذا حصلت المباشرة بين الرجل والمرأة هنا وحصلت مع هذه المباشرة إنزال المني أو المذي، قال: وكانت هذه المباشرة دون الفرج، بمعنى لم يكن هناك إيلاج، وإنما ما يسمى بالمفاقدة أو يكون ضما أو حتى ما يسمى بالقبلة، فالقبلة هنا تعد نوعا من المباشرة، فإن حصل شيء ترتب على هذا أي على هذه المباشرة وما شابه ذلك من الضم ونحوه إخراج المني فأنزل حتى ولم يكن من جماع فإنه يكون مفطرا لأنه أشبه بالاستمناء، بل زاد من ذلك قال: أو أمذى، بمعنى حتى ولو لم يكن خروج المني وإنما خرج المذي، وهذا مر معنى إيضاح المذي في باب الطهارة، وهو الماء الرقيق الشفاف الذي يخرج مع الشهوة ولا يكون دفقا، يعني أحيانا لا يشعر إلا برطوبته، يعني لا يشعر في الغالب بخروجه وإنما يشعر برطوبته، هذا مر معنا في أبواب الطهارة، بخلاف المني فهو الذي يخرج دفقا بلذة. إذن حتى ولو كان هذا المذي خروجه ترتب عن المباشرة فإنه يحصل به ماذا؟ يحصل الإفطار. قال: وهو المفطر الثامن: أو كرر النظر فأمنى، بمعنى لم تكن نظرة واحدة وهي النظرة الأولى، وإنما كرر النظر واستمر في النظر، يعني سواء أشخصه وجعل شاخصا بصره، وسواء كان هذا النظر لإنسان موجود بمعنى امرأة يراقبها ونحو من ذلك يتبعها بالنظر، أو الآن ما يسمى بالصور والأفلام ونحوها، فكونه يستمر هذا النظر ويكرر هذا النظر للمنظر المثير لشهوته فعند ذلك يفطر، لكنه هنا قيد الفطر بماذا؟ بأنه أمنى، بمعنى ترتب عليه، ومعنى ذلك أنه إن كرر النظر ونظر في هذه الأمور حتى وإن كانت محرمة في أفلام ونحوها أو نظر لامرأة لا تحل له، يعني النظر لامرأته هذا نظره حلال وإن كان في الواقع هنا قد يكون مترتبا عليه الحرمة، لكن على كل حال هذا الآن ليس حديثا عن النظر في حرمته، لكنه كونه ينظر لكنه لم يترتب على هذا إنزال المني ففيما يتعلق بالصيام نقول صيامك صحيح لأنه لم يحصل، حتى ولو أنزل هنا ماذا؟ المذي، يعني ثارت شهوته وحصل من ذلك شهوة لكنه لم يصل إلى أنه أنزل المني، وإنما كان منه ما يسمى بماء الشهوة الذي هو المذي، فهنا لا يفطر بذلك، وإنما يكون الفطر مقيدا بماذا؟ بإنزال المني وحده. إذن هنا وهذا تختلف عن سابقتها، فهناك في المباشرة الفعلية من الضم ونحوه يفطر بإنزال المني والمذي أيضا، أما هنا إن كان فقط بمجرد النظر وتكرار النظر فإنه لا يفطر إلا بإنزال المني وحده ولا يفطر بإنزال المذي. تاسع ذلك وهو قبل الأخير، قال: أو نوى الإفطار. فإذا نوى الإنسان الإفطار وقطع الصوم فإنه يفطر بذلك حتى ولو لم يحصل منه ماذا؟ ولو لم يحصل منه الأكل، بمعنى نوى في هذا الصيام في هذا اليوم، يعني كما قلنا قبل قليل الإنسان إذا صام في أول النهار وسافر في آخره أو في وسطه فله أن يفطر، فهنا لما خرج وجد به السير كما يقولون ذهب إلى محطة ونحوها حتى يفطر ونوى الفطرة، لكنه بعد أن نوى الفطرة ونحو من ذلك لعله قيل له ما بقي من النهار إلا ساعتين أو ثلاثة فنوى الرجوع عند ذلك، فهنا بمجرد نية الفطر يفطر، لماذا؟ لأنه كما مر معنا قبل قليل هذه الصيام هذا الصوم هذا نوع من العبادة، والعبادة تشترط فيها النية، ويشترط في هذه النية عدم ماذا؟ عدم قطعها. يعني مر معنا في أبواب الصلاة يشترط ماذا؟ يعني يسن ويستحب استصحاب ذكرها ولا يشترط ذلك، لكنه يشترط ماذا؟ يشترط عدم قطعها. وعدم قطعها بمعنى ألا ينوي الخروج، أو ألا يفعل كما قلنا في الصلاة ألا يفعل ما يبطلها. فهنا في الصيام كونه نوى أن يفطر ونوى أن يقطع هذا الصيام بمعنى قطع نيته، نية المواصلة. ففي هذه الحال نقول له ما هو ماذا؟ أنت أفطرت، ويجب إذا كان هذا الصيام صوما واجب يجب عليك أن تقضي يوما مكانه. فهنا إذا كان هذا الصيام صيام نفل، يعني كان أراد أن يصوم مثلا في أيام البيض في نحوها، في أيام عاشوراء، في يوم عرفة ونحوها، يعني الصيام ليس صيام فرض وليس بصيام واجب من نذر ونحوه، أراد أن يفطر لأنه لم يتسحر أو إلى آخره أو ما شابه ذلك، ثم قيل له يعني شجع على الصيام فرجع عن نيته، يصح له الصيام؟ نعم يصح له الصيام. لماذا؟ لأنه لم يفعل مفطرا، لكن هذا مقيد بماذا؟ بما أن يكون هذا الصيام صوم نفل وليس صوما واجبا، يعني حتى ولو كان لم يكن رمضان ولا قضاء رمضان، بما أنه صوم لواجب عن كفارة عن نذر وما شابه ذلك نقول صيامك الآن هذا غير صحيح لأنك قطعته. لكن إن كان هذا الصيام صيام نفل فلك أن تعود، بمعنى فعند ذلك تكون صيامه من نيته الثانية، لأنه قبل ذلك لم يفعل شيئا مفطرا، فكأنه شرع في الصيام ابتداء من ذلك الوقت أي من النية الثانية. قال وهو آخرها أو حجم أو احتجم. فهنا الحاجم والمحجوم، الحاجم حجم بمعنى حجم غيره، واحتجم أي طلب غيره أن يحجمه. والحجامة هي نوع من الطب، وهي تشريط الجلد، وهي بخلاف الفصد. الفصد قطع للعرق، وهذا في الغالب يكون النزيف منه للدم بمعنى النوع من الطب، ويكون لا يفعله إلا حذاق ولا يفعله إلا أطباء ونحو من ذلك. فهنا يقطعون العرق يعني ليزول بعد ذلك ما يسمى بالدم الفاسد أو نحوه. لا، الحجامة دون ذلك، إنما هي تشريط للجلد، ثم بعد ذلك تجعل هذه المحاقين في السابق تجذب بالنفس ونحوه. فهنا عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، بمعنى من احتجم أفطر، وكذلك الحاجم له أيضا كذلك أفطر في هذا الباب. وقيل بأنه نوع من الضعف إلى آخره. طبعا سابقا كان الحجام كما قلنا قبل قليل يحجم بهذه المحاقين ويشفط ذلك بماذا؟ بفمه. فعند ذلك نزل هذا الحكم من الأحكام التي نزلت فيها المظنة منزلة اليقين. فهنا الظن بأن الإنسان إذا شفط وجذب بنفسه هذا المحقان الذي هو فيه الدم في الغالب أو يغلب على الظن بأنه يحصل شيء من الدم في فمه، فعند ذلك قيل بماذا؟ بأنه يفطر. يعني كما قيل في النوم، النوم في أصله ليس ناقضا ولكنه مظنة النقض. إذن هذه بعض الأحكام التي نزل فيها الظن منزلة اليقين، فعند ذلك قيل بأنه نزل في ذلك. هنا بعض العلماء قال الآن اختلفت الحجامة في الواقع وأصبحت ليست محاقين تجذب بالنفس، وإنما تكون محاقين ثم تكون بنوع من الآلة الشفط الهوائي، أو يجعل كما نار أو نحوها، ويكون نوع من الضغط وما شابه ذلك الجذب في هذا الباب. فعند ذلك من العلماء من قال بأن هذا يصبح خاصا بالمحتجم ولا يتعلق به الحاجم لأنه ليس منه شيء، ومنهم من أبقى الأمر أمرا تعبديا بما وقعت منهم المخالفة، فيكون الفطر لهما حتى وإن لم يكن منه كما قلنا قبل قليل الجذب أو مظنة وصول شيء إلى فمه. نعم. قال المصنف وفقه الله ولا يفطر من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها أو فكر فأمنى أو احتلم أو أكل شاكا في طلوع الفجر، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. نعم، بعد أن ذكر هذه المفطرات السابقة وهي 10 أنواع أراد أن يبين بأن هذه الأنواع التي مضت متى يفطر بها ومتى لا يفطر بها، فقال ولا يفطر من فعل شيئا من هذه المفطرات السابقة ناسيا أو مكرها. فإذا فعل شيئا من هذه المفترات السابقة، طبعا سيأتي في تفصيل بعضها، لكن هذا من حيث الجملة. فيما يتعلق بالوطء ونحوه سيأتي الإشارة وأنه هذا لا يعني حتى وإن كان ناسيا، لكن هذه المفترات السابقة بمعنى أكل أو شرب أو ما شابه ذلك أو حصل منه هذه الأمور، بلع نخامته أو نحو من ذلك، هذه الأمور فعلها ماذا؟ ناسيا أو مكرها. ولذلك جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، بمعنى نسي ذلك. وهذا قد يحصل من بعض الناس أنه نسي ومن عادته أن يشرب من الماء أو نحوه، فهنا إذا أكل أو شرب وهو ناس بصيامه في أثناء الصيام فإنه يصح ويكمل صومه وصيامه صحيح، ولا يكون ذلك مبطلا أو يكون ذلك مفطرا أو مبطلا لصيامه. ومثل الناس كذلك قال المكره، فلو أكره إنسان على هذه المفطرات بمعنى هدد بأن يأكل، لابد أن يأكل، لابد أن يشرب، ولابد أن يكون هذا ما يسمى بالإكراه، يكون كما يقال مؤلما له، بمعنى إما بضرب موجع له أو بتهديد بسلاح ونحوه أو بتهديد ابن له ونحوه أو ما شابه ذلك، لأن يكون مثلا شبه إلزام، يعني أن تقول الأم أحيانا لولدها قد يكون شابا وهو يصوم أو شابة وهي تصوم، يعني تشد عليها في الكلام أو ونحو من ذلك، فيقول بأن الأبي أو كذا أكرهني، ليس هذا إكراها، وإنما أن يفعل فيه شيئا مؤلما مضرا به في بدنه أو في ماله أو في ولده أو ما شابه ذلك، هذا الذي يكون في معه أو يوصف بأنه إكراه. فعند ذلك إذا هدد بشيء من هذا الذي يضره أو يضر بماله أو بولده على أن يفعل شيئا من هذه المفطرات، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا بسبب ذلك. بعض العلماء يلحق بهذا ويلحق العلماء بهذا فيما يتعلق، وهو سؤال قد سبق سألني بعضكم إياه، وهو ما يتعلق بمن بالغ في الاستنشاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهنا لو بالغ في الاستنشاق بمعنى أنه لا يريد شرب الماء عن طريق فمه وإنما أراد أن يستنشق وبالغ في هذا الاستنشاق فغلبه ذلك، وعند ذلك بلع أو وصل شيء من هذا الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فهنا في هذه الحال يقولون أن هذا طبعا بما أنه لم يقصده ولم يقصد شرب الماء عن طريق فمه فإنه بهذا لا يكون مفطرا، حتى قالوا ولو زاد في هذا بمعنى الاستنشاق، والأصل ثلاثة والزيادة مكروهة ومنهي عنها لأن هذا من الاعتداء في الوضوء، فعند ذلك حتى ولو زاد ولو فعل ذلك بما أنه لم يقصد شرب الماء وتناول الماء عن طريق الصعوط من أنفه، فإنه وإنما دخل ذلك أي غلبه ولم يقصده، فإنه في هذه الحالة لا يفطر ولا يكون بذلك مفطرا وصيامه صحيح. قال: أو فكر فأمنى. إذا ما مضى معنا سابقا من الحالات هو المباشرة وتكرار النظر، وبالمباشرة يحصل ماذا؟ الفطر، سواء حصل المني أو ماذا أو المذي، وبتكرار النظر لا يكون مفطرا إلا بالمني. هنا ما يتعلق بالتفكير بمعنى ليس هناك شيء ينظر إليه وليس هناك فعلا شيء يباشره، وإنما مجرد فكر جال في ذهنه بمعنى إما لرؤية سابقة من زوجة ونحوها أو في أفلام ونحوها، بمعنى أخذ يفكر في ذلك فكر فيه، إذن هي صورة جالت في ذهنه وليست هي أمامه. فهنا حتى ولو حصل، طبعا هذا قد يكون أحيانا من بعض الشباب الذي فيه ما يكون موفورة الشهوة في هذا الباب ونظر في هذه الأشياء سابقا ثم بعد ذلك حصل منه هذا الفكر وإجالة النظر فيها تلك الصور ونحوها، فعند ذلك حتى ولو حصل خروج المني في هذه الحالة يقولون لا يفطر. لماذا؟ يقولون لأنه في الغالب أن هذا الفكر لا يستطيعه الإنسان، يعني لا يستطيع منعه، بمعنى المباشر يمكن أن يمتنع ويبتعد عن زوجه أو غيرها، بالنسبة للنظر يقال له كف نظرك، أما فيما يتعلق بالذهن يقول لا يستطيع أن يصرف ذلك وليست له القدرة على الإنسان، كما يقول تذكر ذلك أو إنس، لأنه يقرب من النسيان والتذكر، لا يستطيع الإنسان أن ألا ينسى أو أن يتذكره ويسعى إلى ذلك جاهدا. إذن هو لكون هذا ما يتعلق بالفكر في الغالب يصعب عليه التحكم فيه، فعند ذلك قيل بأنه يعفى عنه في مثل هذه الحالة. مثل ذلك وقريب منه قال: أو احتلم، بمعنى لو نام نهارا ثم حصلت منهم رؤية معاشرة ونحوها، ثم عند ذلك حصل منه الاحتلام وهو خروج المني، سواء تذكر معاشرة أو لم يتذكرها لكنه وجد أثرها وهو البلل، فعند ذلك يكون منه ماذا؟ أن صومه صحيح ويقال له أكمل صومك، طبعا اغتسل، هذا فيما يتعلق بالطهارة وليس بحثنا، ولكن فيما يتعلق بالصيام يقال له صومك صحيح وهذا لا يؤثر عليه. قال: أو أكل شاكا في طلوع الفجر، بمعنى أنه في أثناء في الليل أخذ يتسحر، وعند ذلك هل يعني طبعا ليس هناك الأما إما من جهة مؤذن أو نحوه، وهو الآن شاك فيما يتعلق بالرؤية هل طلع الفجر أو لم يطلع، والأصل ماذا؟ الأصل أنه في الليل، إذن هذا الأصل هو أنه في الليل، وإلى الآن فيما يتعلق بالنهار لم يجزم به، إذن هنا اليقين وهو الليل لا يزول بماذا؟ لا يزول بشك النهار في هذا الباب. الأمر الآخر الذي أشار إليه فيما يتعلق به قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، فإن أكل شاكا في غروب الشمس بمعنى أنه يعني قد يكون أحيانا سحاب، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوع من السحاب، والسحاب أحيانا يكون بعضه فيه نوع من الظلمة، فهنا أصبح نوع من الظلمة في هذا الإقليم وفي هذا المصر، فظنوا بأن الشمس قد غربت، طبعا لعله الآن بالساعات أصبح الأمر يتضح بسهولة، لكن في السابق لا يتضح ذلك إلا بغروب الشمس، فهنا لعلهم ظنوا بأن الشمس قد غربت، فإذا أكلوا وهم شاكين في غروبها يقول ماذا؟ هنا يكونون يلزمهم قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأن الأصل هو الصيام والأصل هو النهار، إذن هنا لا يزول هذا النهار اليقين، لا يزول بمجرد الشك أنه جاء الليل أو لم يأتي الليل، إذن ده هي بعكس السورة السابقة، فهنا إذا أكلوا شاكين في غروب الشمس فإنه يلزمهم ما وتبين بأن الشمس لم تغرب، فعند ذلك يلزمهم قضاء هذا اليوم لأنهم هنا عملوا بالشك ولم يعملوا باليقين. قال هنا بعد ذلك: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وهذا في الواقع يحصل من كثير من الناس أنه لعله ينام وأراد أن يستيقظ في الليل، أو من عادته أن يستيقظ في آخر الليل ليتسحر، فلعل ساعته أو ما شابه ذلك فاستيقظ، فظن أنه على معتقده بأنه الآن في الليل فأخذ يتسحر معتقدا بأنه ما زال في الليل ولم يصل، وعند ذلك لما خرج من غرفته أو ما شابه ذلك تبين بأن الشمس قد طلعت وأن النهار قد طلع من زمن، إذن هو في الواقع ظن بأنه في الليل وهو في الواقع ليس في الليل وإنما في النهار، لكنه لم يتحرى ولم يتأكد، وهذا يختلف عن صورة من أكل ناسيا، يعني مر معنا قبل قليل أن من أكل أو شرب ناسيا بمعنى في نهار رمضان لكنه اعتاد بأنه يمر على ثلاجة أو نحوها فيأكل ما فيها، وهذا من عادته ودأبه في هذا الأمر، إذن هو أكل ناسيا وشرب ناسيا، فعند ذلك يقال له ماذا؟ أكمل صيامك، طبعا إذا كان في فمه شيء ينبغي له أن يتذكر، ينبغي له أن يلفظ ذلك ولا يبلعه، فإذا بلعه بعد تذكره يفطر بهذا لأنه أصبح أكل هذا الشيء أو ابتلعه وهو ذاكر لصيامه، فمثل هذا كما قلنا الذي أكل ناسيا لصيامه ماذا؟ صيامه صحيح، أما هنا فإنه أكل متعمدا ظانا بأن الليل ما زال معه وأن النهار لم يطلع، فعند ذلك إذا تبين له بأنه أخطأ في تقديره هذا وأن الشمس قد طلعت وأنه إنما كانت العلة في أنه إما لم يتحقق في رؤيته أو خطأ في ساعته أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يفطر وعليه أن يقضي يوما مكانه. نعم. قال: ومن وطئ في نهار رمضان ممن لزمه الإمساك بلا عذر فعليه القضاء والكفارة، وعليها إن طاوعته، ولا كفارة مع العذر كنوم وإكراه وجهل ونسيان. إذن أتى على هذا المفطر الذي هو يعد أشد هذه المفطرات، إذن المفطرات السابقة كلها كما ستأتي في كفاراتها إنما يلزم الإنسان ما لا يلزم الإنسان في هذه فيما يتعلق بهذه المفطرات إذا فعلها مع الحرمة القضاء، لكن هذه لها جانب آخر ستأتي الإشارة إليه، وكفارة أخرى وهي كفارة عظيمة شديدة سيأتي بيانها هنا، والتنبيه هنا في الواقع ينبغي أن يعلم بأن هذا الوطأ وما يترتب عليه لا يختص به الصائم وحده، وإنما قال ماذا؟ ولذلك قال من وطئ في نهار رمضان ممن لزمه الإمساك، ولم يقل ممن كان صائما. ومعنى ذلك من مر معنا سابقا، من يلزمه الإمساك هو كل إنسان وجب عليه الصيام في أثناء هذا اليوم حتى وإن لم يصح له ذلك الصيام. ومعنى ذلك أن الكافر إذا أسلم في وسط النهار كما قلنا، أو الصبي إذا بلغ، أو الحائض إذا طهرت، أو المسافر إذا قدم من سفره وقدم إلى بلده ودار إقامته، إذن كل هؤلاء يلزمهم، مر معنا يلزمهم الإمساك، هذا الذي قال من لزمه الإمساك. إذا كان هؤلاء يلزمه الإمساك، إذن هؤلاء طبعا هؤلاء كما قلنا قبل قليل لو أكلوا شيئا أو فعلوا شيئا من المفطرات ما الذي يلزمهم؟ هو قضاء هذا اليوم، وهو هذا اليوم في الأساس لا يصح صيامهم له، وإنما يلزمهم الإمساك ويلزمهم قضاؤه. إذن هنا ومع هذا فيما يتعلق بهذه الكفارة أو بهذا النوع من المفطرات يترتب شيء آخر. إذن هؤلاء سواء كانوا صائمين، وهو طبعا الصائم يلزمه الإمساك، أو كانوا لا يصح صيامهم لهذا اليوم ولكنه يلزمهم الإمساك ممن أشرنا إليهم قبل قليل، هؤلاء إذا حصل منهم الوطأ في نهاية رمضان ماذا قال؟ قال بلا عذر فعليه القضاء والكفارة. هنا يقولون بتقييد هذا العذر بمعنى أن يكون له عذر في هذا الوطأ، وهذا يقولون سابقا وإلى لعله ما زال موجودا الآن في بعض الناس نوع من المرض يصيب بعض الناس وبعض الذكور، وهو ما يسمى بالشبق. الشبق هو يقولون هو شدة الشهوة، أو إحسانا يسمونها شدة الغلمة، بمعنى تصبح حاجته إلى الوطئ شديدة جدا. ويقولون أنه إن لم يطأ تتشقق أنثياه بمعنى خصيتاه، فهم يعده بعض العلماء والأطباء نوع من المرض، يعني ليس شيئا طبيعيا. فهنا إذا كان هذا الإنسان به هذا الداء وهذا المرض وهذا الشبق، ولا بد له أن يحصل منه هذا الجماع، وإن لم يحصل يتأذى ويتضرر، إذن فهو معذور بالوطئ. إذن هذا هو الذي سميناه ماذا؟ بالعذر، بلا عذر. ومعنى ذلك أنه إن كان معذورا فعند ذلك لا حرج عليه في هذا الأمر، لكنه متى يكون معذورا في ذلك؟ إذا لم يندفع ذلك إلا بالوطئ. فإن اندفع هذا، أي ما يتعلق بحاجة الوطئ، اندفع بغير الجماع، بمعنى يندفع هذا الذي قلناه قبل قليل، يعني يندفع بالعادة السرية مثلا منه أو من زوجه، أو ما يسمى بالمفاخذة، أو ما يسمى بالجماع دون الفرج وما شابه ذلك، إذن هنا تندفع. إذا كان بهذا القيد، إذا كانت هذا الوطأ وهذه الحاجة تندفع بغير الجماع، لأن الجماع هو الإيلاج، يندفع بشيء غير ذلك، فعند ذلك لا بد منه. أما إن كانت حاجته لا تتأتى ولا يمكن أن تتأتى إلا بالجماع، فهنا يكون العذر. فهنا يترتب عليه أمران، بمعنى أنه ما يسمى بالعادة السرية أو نحوها، أو بالمباشرة بما دون الفرج ونحوها، يكون الإفطار منه هو وحده فقط، لكن الوطء والجماع يحصل يترتب على ماذا؟ على زوجه أو على أمته. وهنا أيضا يقولون إذا كانت له زوجتان إحداهما مسلمة وأخرى كتابية، فإنه يذهب إلى الكتابية ولا يأتي إلى المسلمة، لأنه يترتب عليه ماذا؟ إفساد صوم المسلمة. وهنا هي أيضا تعذر، بمعنى إذا كانت زوجة هذا الرجل الذي لا تذهب هذه الحاجة منه إلا بوطئ الزوجة، وليست له إلا زوجة واحدة مسلمة، فهو معذور بهذا، وهي أيضا الزوجة معذورة بهذا الجماع. إذن هذا ينبغي أن يلحظ. أما إن كما قلت قبل قليل إن كانت الحاجة تندفع بغير ذلك، تندفع بغير الجماع، أو تندفع عنده زوجة كتابية، أو تندفع بغير الجماع، فإنه لا بد يفعل ذلك ولا يؤثر على زوجه في مثل هذه الحال. إذن مثل هذا هو الذي يعذر فقط فيما يتعلق بالوطئ، أما غيره فإنه لا يعذر، ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه القضاء والكفارة أيضا. القضاء سواء قلنا سواء كان هذا الصيام صياما كاملا، أو حتى يلزمه مجرد الإمساك كما قلنا سابقا، وهذا مر معنا سابقا، أن من أسلم أو بلغ أو المرأة طهرت في هذا اليوم، وإن كانت المرأة يلزمها ذلك مطلقا، فإن الكافر إذا أسلم في هذا اليوم يلزمه قضاء هذا اليوم ويلزمه الإمساك فيه وإن كان لا يصح صيامه. والكفارة وسيأتي بيانها بعد ذلك. لما تكلم عما يتعلق هذا يتعلق بالرجل، وهنا يقولون بأنه فيما يتعلق بالجماع لا يعذر فيه بالنسيان ما سبقت الإشارة إليه سابقا ناسيا أو مكرها، يقول لا يتحقق في الرجل بالنسبة للنسيان، والإكراه يعني منهم أن يضيقه ولا يجعله له. لكن هنا أراد أن يتكلم فيما يتعلق بالمرأة، قال وعليها أي على المرأة كذلك مع هذا القضاء والكفارة متى؟ إن طاوعته، بمعنى عليها القضاء والكفارة إن طاوعته، ومعنى ذلك أنها إن لم تطاوعه فعليه ماذا؟ عليها القضاء فقط، عليه القضاء والكفارة هنا عليها إن طاوعته في ذلك. وهنا ينبغي للمرأة أن تمتنع وتكون مطاوعة كما يقال إذا رضيت مباشرة، أو كان امتناعها أيضا ليس هناك بموانعة شديدة، ومعنى ذلك ينبغي يكون أشبه بأن تكون مكرها فعلا، لا يكون كما يقولون يعني تمنعت قليلا ثم بعد ذلك أذنت له أو رضيت له أو كما يقال سكتت عنه ونحو من ذلك، وإنما ينبغي أن تدافعه بقدر الإمكان، أي كأنه إنسان أجنبي عنها، لأن هذا الوطوط محرم حتى وإن كان زوجا، لكن بما أنه ينتهك حرمة الصيام وتترتب عليه الكفارة التي ستأتي الإشارة إليها قبل ذلك أو بعد ذلك، فعند ذلك ينبغي لها أن تمانعه وأن تدافعه، فإن غلبها وكان شديدا قويا وكان يعني يؤذيها في هذا الأمر عند ذلك أصبحت مكرهة، فعند ذلك يلزمها لأنها بهذا تكون أفطرت لأن حصل الجماع، فعليها في هذه الحال القضاء وحده، ولكن فيما يتعلق بالكفارة ليس عليها الكفارة. بين بعد ذلك هذه الكفارة بالنسبة لها وليست له، قال ولا كفارة مع العذر. ما هي الأعذار التي تعذر بها المرأة في هذا الباب؟ قال كنوم، بمعنى أنها كانت نائمة، وبعض النساء لعله تكون شديدة النوم ثقيلة النوم، وهنا بادرها مباشرة، فعند ذلك إذا حصل الإيلاج يعني سواء كما قلنا أنزل أو لم ينزل حصل الإيلاج بمجرد الإيلاج، فهنا بمجرد الإيلاج حصل الفطر في هذه الحال وحصل الوطر، فهنا إذا كان ذلك فيكون بالنسبة لها يكون عذرا، بمعنى أنها إذا استيقظت تنبهت دافعته حتى وإن كان كما يقال حصل هذا الإيلاج. قال وإكراه الذي قلناه قبل قليل بمعنى أكرهها بشدة وبضرب ونحوه، أو قيدها بمعنى يكون فيه نوع مكارهة، ليس فقط كما يقال حتى التهديد بالطلاق لا يكون إكراها يعني كونه يهددها، لكن لو هددها بسلاح ونحوه يعني قد يكون كما يقال إنسان ليس في عقله ووعيه، فعند ذلك لعلها يهددها وهي تخشى على نفسها بأن يفعل ما يهددها به من ضرب شديد أو تهديد بسلاح ونحوه، فهذا الذي يسمى إكراها في هذه الحال. قال وجهل ونسيان، بمعنى لعلها تكون جاهلة، وهذا أحيانا يحصل من بعض النساء تكون جاهلة في هذه الأمور، وإن كان في الواقع ما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة، لكن لعله يقول بأني أنا مسافر وأنت زوجة إلى آخره، مما لعله أحيانا يحصل من الزوج أحيانا من الكلام المخادع لزوجته في هذه الأمر، ويظن بأنها إذا أذن الزوج أو رضي الزوج أو ما يكون ذلك من طاعة الزوج إلى غير ذلك من الأمور، فهنا إذا جهلت هذا الأمر فعند ذلك تعذر بهذا. أو النسيان، بمعنى بادرها في هذا الليل قبل أن تتذكر وقبل أن تتنبه فنسيت أنها صائمة، فعند ذلك بادر بهذا الوطء والجماع، فعند ذلك تعذر المرأة في هذه الأمور وتكون ذلك عذرا لها. قال والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد في الحال سقطت. إذن هذا كما قلنا قبل قليل أعظم المفطرات، وهو ما يتعلق بالجماع والوطء وليس الإنزال، مجرد الإنزال لا يترتب عليها، بمعنى هذه الكفارة مختصة بالوطء فقط، أما الإنزال المباشر وما شابه الجماع ما يسمى أحيانا بالجماع دون الفرج، بمعنى إذا لم يحصل الإيلاج فإن ذلك لا يوجب إلا مجرد القضاء طبعا مع الحرمة، لكن هنا فيما يتعلق بالجماع يترتب عليه الكفارة. هذه الكفارة ما هي؟ وهي على الترتيب وليست على التخير. قال عتق رقبة، بمعنى أن يعتق رقبة، بمعنى أن يشتري عبدا أو يكون عنده عبد فيعتقه. إن لم يجد، بمعنى كان فقيرا معدما أو كمثل زمننا الآن لا يوجد رقامة لا يكون، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن يكون الانتقال عند عدم وجود الأرقاء ليعتقهم الانتقال إلى صيام شهرين، ومن شرط هذين الشهرين أن يكون صيامهما متتابعا، بمعنى لا يقطعه بغير عذر، لكن هنا ينبغي أن يتنبه إذا قيل بالشهرين المتتابعين بمعنى أنه لو حصل عذر في هذا القطع فإنه يقطعه، والأعذار بمعنى الأعذار التي تكون في الصيام، بمعنى أن يكون في بعد ذلك قد يكون أيام عيد فهذا لا يجوز صيامها، ولا أيام التشريق هذه يحرم صيامها، ولو تخللت 60 يوما من هذه الأيام يجب فطرها. وكذلك لو كان ذلك في رمضان وأذن له بالفطر، بمعنى سافر ولم يكن قصده من السفر ماذا الإفطار، يعني سافر لحاجة ومقصد في هذا الباب، وهو لو كان عليه رمضان وهو لا شك أنه صيام واجب له أن يفطر فيه، فكذلك هنا هذا صيام واجب والتتابع واجب، لكنه فعل ما يؤذن له وهو هذا السفر، إذن سافر لغرض آخر ثم عند ذلك يشرع له. أما إذا سافر ليفطر فلا يحل له لا الفطر هنا ولا الفطر أيضا كذلك في رمضان. ومثل ذلك أيضا لو كان مريضا، يعني مريض الذي قلناه قبل قليل، و أشرت بالأمس إلى أننا في هذا اليوم سنوزع لما يتعلق بأوراق الإجابات لمن دخل في الاختبار، وهي قسمت إلى 3 أقسام، لعلها يعني قبل الإقامة بقليل أنصرف ومن أراد ورقته يأخذها. قبل ذلك لعلي أشير إلى، ذكرنا بأن المتفوقين منهم من أكمل الدرجة وأتى بإجابة كاملة وهما 2، فأخذ المركز الأول والثاني، و5 أخذوا المرتبة الثالثة، ونعطي كل من هؤلاء 5 300 ريال، والأول والثاني نعطي كل واحد منهما 500 ريال. هؤلاء الذين يأخذون من 300 ريال وهم من أخذ المركز الثالث بعد ذلك، أولهم ريكاردو أرتو فيريرا إبراهيم من جنوب أفريقيا. أين هو؟ أنت تقدم. الثاني أسامة إبراهيم محمد حمد من فلسطين. أسامة معاذ أمين مصطفى، معاذ أمين مصطفى أبو السمن من الأردن. هذه ريكاردو ما شاء الله الذي نفع الله بك إن شاء الله، نفع الله بك يا خانة. الذي بعده عبد الرحمن هاني عبد اللطيف الحسن عبد الرحمن ما شاء الله، وآخرهم وسام صالح فرج الفاخري من ليبيا. ما شاء الله نفع الله بك، ما شاء الله نفع الله بك. الذي بعده فهد النوري الشمري، فهد النوري الشمري من الكويت ما شاء الله. والذي بعده عبد الرحمن نادر يوسف مندورة من السعودية. عبد الرحمن ما شاء الله، إن شاء الله ينفع بكم إن شاء الله، ما شاء الله. فيما يتعلق بالاستبانة التي جعلت مع الأسئلة، نفع الله بك يا أخي، كانت حول ما يتعلق بزيارة يوم، كان الذين أشاروا بأنه غير مناسب 37، الذين قالوا بأنه مناسب ما يقارب 80 فالزيادة، الذين اختاروا يوم الجمعة ما يقارب 45، الذين قالوا الثلاثاء 29. لعلنا في بداية الفصل الثاني ننظر في سيرنا، فإن كان بمعنى نرجو أن يكون قبل زيادة المنتصف نختبر الربع الثاني ونقطع شوطا للثالث سواء تيسر لنا في هذا الفصل أو في الذي يليه، لكن نقطع شوط من الربع الثالث حتى يتيسر لنا ذلك. سأتي بسؤال أو سؤالين أو نحوها حتى بعد ذلك يكون الإخوان من أراد أن يطلع على ورقة إجابته سيوزع، والإخوان سيوزعون يعني لعله من حرف الألف هذه مجموعة، والمجموعة الثانية من حرف السين، والمجموعة الثالثة من حرف الميم حتى يسهل توزيع الإجابات. هذا يقول إن بيت نية للصيام ثم لما استيقظت في الصباح أكلت الطعام وكان الصيام نفلا. هذا بمعنى إذا أراد أن يصوم لكنه في الواقع لم يصوم فعلا وأكل، وبعد ذلك يقول ظننت، أو يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا في يوم عاشوراء سأصوم لكنه لم يبيت ولم ينوي الصيام فعلا، هذا في الواقع لا يكون صائما، وكونه فعل مفطرا ونحن الذي قلناه هنا فعل مفطرا فعند ذلك لا يصح صيامه. هذا هنا الذي يقول بأنه أصبح مترددا في صيامه هل يصوم أو لا يصوم، كل ذلك قبل الزوال،